بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أرسل رسله إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية، وذلك أن هذا الصلح بمثابة اعتراف من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدولة المسلمين. وكذلك فقد أمنت الطرق، أصبحت الطرق آمنة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 6 من أصحابه مرة واحدة، أرسل 6 من أصحابه مرة واحدة إلى الملوك والأمراء. وكان عليه الصلاة والسلام قد قيل له أن هؤلاء الأعاجم لا يقبلون إلا كتاب مختوم بختم، ما يقبلون الكتاب الذي غير مختوم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خاتما، وكتب عليه محمد رسول الله، محمد في الأسفل، رسول في الوسط، الله فوق، ذلك تقديرا لاسم الجلالة. فأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي وأسلم النجاشي وصلى عليه كما قلت صلاة الغاية. وأرسل حاطب بن أبي بلتع إلى المقوقس، مقوقس مصر، ولم يسلم لكنه رد برد حسن. وأرسل دحية الكلبي إلى قيصر، وأيضا قيصر رد ردا جميلا، وسأل عن التجار، عن تجار مكة، هل يوجد أحد منهم في بلاده؟ قالوا نعم، قال ائتوني بهم. وكان على رأسهم أبو سفيان، وهو في ذاك الوقت من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيكم أقرب إلى ذلك الرجل نسبا؟ فكان أبو سفيان، قال أنا. قال أدن مني أسألك. ثم أتى بمن معه وصفهم حوله حتى لو قال كلام خطأ يخطئونه، ثم أخذ يسأله. ثم بعد أن استمع لتلك الإجابات عرف أنه النبي المرسل المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. قال إن كان ما قلت حقا فسوف يملك ما تحت قدمي هاته، وكاد أن يسلم. و أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى فمزق كسرى الكتاب، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه، ما أصبح لكسرى مقام من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة. كسرى لما مزق الكتاب طرد السفير، ثم بعد ذلك استدعاه ليقتله لكنه كان قد خرج. ثم أرسل إلى باذان عامله في اليمن، قال ارسل إلى ذلك الرجل الذي يدعي أنه نبي وليأتيني مرغما. فأرسل باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اليمن، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما، فقال انتظروني في الغد، أعطيكم الجواب في الغد، انتظراني إلى الغد. ثم في الغد قال لهم لقد قتل كسرى في تلك الليلة البارحة، قتل كسرى وقتله ابنه شيراوي. كسرى قتل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قتله ابنه، ولا يعلمون أنه قتل. ما الذي أدراك أنه قتل وهو في أرض العراق وأنت هنا في المدينة؟ كيف عرفت أنه قتل؟ فرجعوا إلى باذان في اليمن وقالوا له ذلك، فقال إن كان صحيح فما الذي أدراه، لا بد أن يكون أوحي إلي. فلما علم أن الخبر صحيحا وأنه في نفس الليلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أسلم باذان وأسلمت معه اليمن كلها. أي والله، الله أكبر. وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أبي شمر الغساني، أرسل شجاع بن وهب، وكاد هذا الغساني أن يغزو المدينة، غضب وأعد الجيش، ولكن قيصر رده ومنعه من ذلك. وأرسل صلى الله عليه وسلم أبي العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، فأسلم ملك البحرين وأسلمت معه البحرين، دولة البحرين. وأرسل صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير، أرسله إلى بصرى فقتل، قتله حاكم بصرى، وهو الرسول الوحيد الذي قتل. كل من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاد سالما إلا هذا الرجل فقد قتل. وهذا كان سبب في غزوة مؤتة التي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وأرسل صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو إلى ملك اليمامة ولم يسلم، ولكنه أيضا رد حسن. هؤلاء الملوك الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وغيره، حتى أرسل إلى مسيلمة الكذاب وكان رده قبيحا، وأرسل إلى ملك عمان، وأرسل إلى غيرهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أعد عليه الصلاة والسلام الجيش لفتح خيبر. خيبر هي المحطة القادمة، خيبر المحطة القادمة، لأنها المكان الذي تجمع فيه اليهود، تجمع فيه اليهود، وأخذوا يتآمرون على المسلمين، يتآمرون على المسلمين ويكيلون لهم الدسائس والمؤامرات. وتعلمون أن غزوة الأحزاب كانت بسببهم. وأمر الله نبيه ألا يقبل أن تسير الأعراب معه، لأن الأعراب تخلفت عنه في الحديبية، فأمر الله نبيه ألا يمكنهم من الذهاب معه. سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وخيبر وعدها الله لرسوله، قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها. فهذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف الميعاد. ولهذا كانت المعنويات مرتفعة عند الجند، معنوياتهم عالية، وأخذوا يكبرون بصوت عالي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا، ليس أصم ولا غائبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف خيبر ولا يعلم عنه، لم يعلم عنه، وكان معه من 1400 إلى 1600 فقط من الجيش. وخيبر محصن وفيها جند وفيها حصون وفيها يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى سهلها لرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الفجر حولها، وبعد الصلاة أعد الجيش ثم باغتهم مع شروق الشمس، وهم يحملون المساحي والفؤوس والمكاتب ليذهبوا إلى مزارعهم. فلما رأوا الجيش قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، قالوا الجيش وصل، محمد صلى الله عليه وسلم والجيش وصلوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم آلات الحفر وآلات الخراب اللي المساحي كله، فقال خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا دخلنا دار قوم فساء صباح المنذرين. يعني تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن خيبر سوف تخرب على أصحابها بهذه الآلات التي يحملونها، وهي آلات الحفر وآلات القطع. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ الجيش، وهربوا إلى حصونهم، عندهم حصون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأس بينهم شديد. وكان من أصعب حصونهم وأقواها حصن ناعم، ليس على اسمه ناعم، بل هو شديد، شديد المراس. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إليه فلم يستطيعوا فتحه، ثم أرسل في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، ثم حوصر، ولكنه استعصى على المسلمين 10 أيام والحصن مستعصي تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدا غدا سأرسل الراية مع رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلته أيهم يعطاها، كل يريد أن يعطى هذه الراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صفة عظيمة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما جاء الصباح تطاول عمر وغيره من الصحابة، قال: أين علي؟ لم يرى علي. قالوا: يشتكي عينه. قال: ائتوني به. فجاءه ما يشوف من عيونه، رمد رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف ووضعها على عينه، يقول: والله ما أصابتني عيني أبدا بعد هذا الريق الشريف، ما أصيب في عينه أبدا. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال: اذهب بالجيش يفتح الله على يديك. قال: يا رسول الله، قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: على رسلك يا علي، انزل بساحتهم على رسلك وادعوهم إلى الإسلام. نحن ما أتينا إلا ندعو للإسلام، إذا أسلموا خلاص، ادعوهم إلى الإسلام. فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإسلام هدف نبيل، المسلمون هدفهم نبيل هو نشر الإسلام، لا إراقة الدماء. فلما جاء علي رضي الله عنه وعرض عليهم الإسلام لم يسلموا وخرجوا لحربه، وخرج له رجل شديد المراس صعب شجاع اسمه مرحب. هذا رجل معروف بشجاعته، يدعو للمبارزة، من يبارزني؟ يدعو للمبارزة، يقول: لقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الجيوش أقبلت تحرب، أطعن حينا وحينا أضرب، إن حماية للحما لا يغلب. فخرج له عامر بن الأكوع رضي الله عنه، خرج له عامر بن الأكوع فقتل عامر بن الأكوع، استشهد عامر بن الأكوع. وعامر بن الأكوع يا إخوان صاحب صوت جميل، لما كانوا في السفر كان يحدو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لما يسافر أن يحدو أحدهم، يعني ينشد، فكان ينشد بصوته الجميل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا عامر. فكان إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يستشهد، حتى قالوا: هل متعتنا بحياته يا رسول الله؟ فلما قتل عامر بن الأكوع، طبعا علي قائد الجيش، لكن لما رأى أن عامر بن الأكوع قتل وأن هذا الرجل يعني صعب الميراث، خرج علي بنفسه مع أنه قائد الجيش. فخرج علي وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وينك يا مرحبا اللي تقول؟ قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كيه منظر، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. والسندرة هذا مكيال كبير من مكاييل المدينة، يعني هذا أنا لا أكيلكم بالمد ولا بالصاع بل بالسندرة. ثم قاتله علي حتى قتل. فلما قتل مرحب خارت قوى اليهود، فنصر الله المسلمين عليهم وفتح الله لهم ذلك الحصن. ثم اتجهوا بعد ذلك إلى حصن اسمه حصن الصعب، وهو عن اسمه، وثلاثة أيام ثم فتح. ثم اتجهوا إلى حصن آخر وهو حصن الزبير، وكان حصن أيضا منيع. فقيض الله بمنه وكرمه وبفضله سبحانه رجلا من اليهود أسلم. يا إخواني، إذا أراد الله شيء يهيئ أسبابه. رجل من اليهود أسلم، قال: يا رسول الله، إني أسلمت وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ووالله يا رسول الله لو بقيتم شهر تحاصرون هذا الحصن ما فتحته، لأن هؤلاء لن يخرجوا لمقابلتكم، عندهم الماء وعندهم الزاد، لكني أعرف العين، في عين تجري من تحت الأرض، اليهود عملوا لهم عين تجري من تحت الأرض توصل إلى الحصون ما حد يراها، تأتي من تحت الأرض فيشربوا منها. قال: يا رسول الله، أعرف منابع العين، لو قطعتها عليهم أضطروا للخروج لأنهم سيموتون من العطش. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمورد العين فقطعها عليهم صلى الله عليه وسلم، فلما عطشوا والماء ما وصل إليهم خرجوا للقتال فقاتلهم فانتصر عليهم. ثم أخذ يفتح الحصون حصنا حصنا حتى فتحها جميعا. فجاءه كنانة ابن أبي الحقيق وقال: يا محمد نخرج من خيبر، نخرج، نخرج كلنا بأولادنا، اسمح لنا نخرج بأولادنا ونترك لكم الأموال، لكم الذهب والفضة ولكم البساتين كلها ولكم كل شيء، بس اسمح لنا نخرج بأولادنا بذرارينا. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج بذراريهم. فقال بعض اليهود: يا رسول الله، يا لو تركتنا على نخيلنا عمال، كانت لهم، سبحان الله، كانت لهم الآن أصبحوا عمال، لو تركتنا عمال، لأن من يصلحها هذه النخيل؟ نخيل خيبر معروفة، مزارع خيبر كبيرة، من يصلحها ومن يعتني بها؟ قالوا: نحن عمال لك، ترسل من المدينة من؟ ففعلا صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصفها، يعني لكم النصف مقابل عملكم ولنا النصف. ثم وزعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وكان كنانة ابن أبي الحقيق قد أخفى شيء من الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخفى شيء يقتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كنانة ابن الحقيق قد أخفى شيء من الذهب حكم بقتله فقتل، وهو زوج من صفية بنت حيي، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله.